بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ في مواصلة درسنا في منظومة الشيخ المرداوي رحمه الله، والتي وصلنا فيها إلى مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أود أن أبين للإخوة أحكام الزيارة الشرعية للمدينة النبوية، لأننا نرى الكثير من الناس يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمن متوجه للقبور، ومن داع لأصحابها، ومن من يصيح ويتباكى، ومن من يتمسح بالجدران والحيطان، ومن من يأخذ من التراب، ومن من يزور كل مكان بدعوى أنه محل زيارة وهو ليس كذلك، ونحو ذلك، بسبب جهل كثير من المسلمين بدينهم الحق. وزيارة المدينة النبوية إنما تكون لقصد الصلاة في المسجد النبوي. نرحل من بلادنا بقصد زيارة المسجد، لا بقصد القبر، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يزار القبر، ولكن لا نشد الرحال من أجله. فأول أمر ينبغي أن يكون أن نقصده عندما نأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقصد الصلاة في المسجد، ثم تأتي المزارات الأخرى تبعا. فقصد المدينة إنما يكون لقصد الصلاة في المسجد النبوي، التي الصلاة فيها خير من 1000 صلاة فيما سواه. فإذا صليت لك أن تزور الأماكن التي تشرع زيارتها. والمدينة النبوية لا يوجد فيها مسجد مفضل إلا مسجدان، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط. لا تشغل نفسك بالذهاب إلى المساجد الأخرى، بل اقض كل وقتك في الصلاة في المسجد النبوي، فإن ذلك خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما تتبع بعض المساجد التي لها مسميات معينة منسوبة لبعض الصحابة فلا أصل لها أبدا، إنما المساجد التي لها فضل خاص في المدينة مسجدان لا ثالث لهما، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على شهداء أحد وعلى أهل البقيع. هذه الأماكن التي تزار في النبي المدينة النبوية، 2 للصلاة، وهما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تشد الرحال من أجله، ومسجد قباء والذي تعدل الصلاة فيه أجر عمرة. أما ما عداه من المساجد فلا فضل لها على غيرها في بقاع الدنيا كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس على اختلاف طوائفهم. فإذا هذه الأماكن التي تزار في المدينة النبوية: الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على أهل البقيع، والسلام على شهداء أحد. تكتفي بالسلام عند المقابر، لا تنح عند المقابر ولا تصيح ولا ترفع الصوت، فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإذا جئت لتزور تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالسكينة والوقار، وإياك والصياح ورفع الصوت كما يفعل بعض الجهلة. وأما النساء فإنهن بعضهن تزغرد إذا دخلت، تظن أنها في مسرح أو كبريه، نسيت أنها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعودت الصراخ في المسارح والكبريهات، فلتتق الله عز وجل، أو تعودت الصياح عند المقابر في بلادها، فانتبهوا لهذا، فإنه خلاف الشرع. ما عدا هذه الأماكن ليست هناك مزارات في المدينة، فزيارة الغيران والخندق وما أدري ماذا، وبعض الأغوار وبعض البساتين وبعض المزارع، وأخذ التراب والتجمع في بعض الأماكن، هذا كله من الخرافات والبدع التي أحدثها الناس. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعندما نزور أيضا قبور الشهداء نسلم ثم ننصرف، لا نتعلق بالشبابيك ولا بالحيطان ولا بال، هذه لا تنفعك. فمن اعتقد أن هذا الحائط أو الشباك يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهو مشرك بالله شركا أكبر، لا يقبل الله له معه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تركن إلى هذه البدع والخرافات التي يفعلها البعض. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآله. اللهم صل وسلم. قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه: وضرب ولي أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لمبتدي. ذات الضمان. نعم. مسألة الضمان للمؤدب على المؤدب أو الطبيب أو المودع إذا لم يحصل منه تعد ولا تجاوز للحد، وإنما قدر الله أن يموت بعد أن أدبه تأديبا عاديا لا يخرج عن المألوف ولا يخرج عما حد له، والطبيب لم يتجاوز الموضع الذي يعالجه ولم يعتدي ولم يكن جاهلا يتطفل على الطب، وكذلك من أودع وديعة فحافظ عليها لكنها سرقت أو احترقت أو اعتدي عليها، فإن هؤلاء لا يضمنون، لأن المودع مستأمن ولأن الطبيب مؤتمن أيضا، ولأن من جعلت عنده ولدك ليؤدبه ما جعلته عنده إلا لأنه مؤتمن. لكن لو أنه تجاوز حده بأن ضربه ضربا مبرحا أو كسر عظما أو شج رأسا فسرى ذلك حتى مات أو تشبه أو تسبب في حدوث عاهة أو نحو ذلك، فإنه ماذا؟ فإننا نضمن، أو فإنه يضمن. فلا بد من الضمان عند التعدي، أما عند عدم التعدي والتفريط فإنه لا يضمن شيئا. إذا قام بما يجب عليه نحو هذا الذي ائتمن عليه فإنه لا يضمن شيئا البتة. نعم تفضل. أعد البيت أولا. نعم. وضرب ولي أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لما ابتدي. إذا ضرب الولي من ولاه الله عليك الأب ونحو ذلك، فتلف شيء من العضو بدون تعد منه أو مات فإنه لا يضمن. وكذلك المؤدب المعلم كما بينا، ويلحق به الطبيب والمودع ومن كان في حكمهم. نعم. ومن سلم ابنا كي يعلم عائما فيغرق لم يضمن كتسليم أرشدي. لو سلم ابنه لمن يعلمه السباحة، لأن تعلم السباحة سنة، ينبغي المسلمين أن يتعلموها، وكذا الرماية، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وكذا ركوب الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فلو أنك سلمت ابنك إلى رجل من أجل أن يعلمه كيف يعوم كيف يسبح، ثم غرق هذا الابن دون تفريط وتسبب من هذا المعلم، فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، لأنه في الأصل مؤتمن. أما لو كان متطفلا خدع الناس وزعم أنه يجيد السباحة وهو لا يجيدها فتسبب في إغراق شخص فإنه ماذا؟ فإنه يضمن. والحال هذه يضمن. لكن لو أنه ما قصر وتمشى بالتعليمات واللازمة للأمان في السباحة، غير أن الابن غرق فإذا يتنبه لهذا. أعد البيت. قال: ومن سلم ابنا كي يعلم عائما فيغرق لم يضمن كتسليم أرشدي له نفسه كي يهتدي لسباحة فيغرق وقيل لابن يودى بمبعدي. أعد. ومن سلم ابنا كي يعلم عائما فيغرق لم يضمن كتسليم أرشدي له نفسه كي يهتدي لسباحة فيغرق وقيل لابن يودى بمبعدي. وقيل لابن يودى بمبعدي. هنا يشير إلى خلاف إحدى المسألة، فإنه إن سلم ابنه كما لو سلم نفسه إلى من يعلمه السباحة، ثم غرق هذا المكلف الرشيد، شأن ابنه أيضا كشأنه على الراجح إذا لم يحصل تفريط كما بينت. وهناك قول آخر وهو أن الابن مضمون بدية لأن حكمه كحكم قتل الإيش؟ الخطأ، فعليه الدية، وإذا ألزم بالدية فإنه يلزم أيضا بماذا؟ بالكفارة، وهي صيام شهرين وعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والراجح أنه لا يضمن إلا إذا فرط، فعند التفريط فإنه يضمن، بل حتى لو سلمه سلم رجلا رشيدا فغرق بسبب التفريط فإن المعلم يضمن أيضا، أما إن لم يوجد تفريط فلا ضمان عليه. نعم. صلى الله عليكم. الضمان في مسألتنا له حكم العمد أم الخطأ؟ لا، الضمان المقصود به هنا يعني بالخطأ، فيكلف الدية ولا يكلف ما وراء ذلك، لأن الغالب أنه مؤتمن، لكن ربما فرط أو أهمل فيضمن ويلزم بالدية أو بدية ما تلف. نعم. وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئرا أو يقول له اصعدي إلى نخلة فاحكم بتضمين آمر وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي. وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي. هذه المسألة شخص قال انزل في هذه البئر لصغير أو سفيه أو غير رشيد، أو قال اصعد هذه النخلة أو هذا الجبل، فامتثل وفعل ثم تردى من النخلة أو الجبل أو وقع في البئر فمات أو تلف منه شيء، فمثل هذا لا يضمن الآمر في بعض الأقوال، لأن هذا رشيد، لا يضمن الآمر إذا كان المأمور ماذا؟ رشيدا كبيرا. أما إن كان سفيها أو صبيا صغيرا أو ممن يغبن أو نحو ذلك فإن عليه الضمان، لأنه هو السبب، يعني عليه الدية لأنه تسبب في موته أو في كسر يده أو رجله أو نحو ذلك أو في أي إصابة تحصل له. فإن كان سفيها أو غير رشيد أو طفل فإنه يضمن، لأنه لا يعرف مصلحة نفسه، وبالتالي فإن من أمره يضمن بكل حال. لكن إذا كان المأمور مكلفا بالغا عاقلا وليس ذا سفه أو عته أو نحو ذلك، ثم نزل بئرا بأمر زيد من الناس أو صعد عمرو بأمر فلان من الناس فإنه والحال هذه يضمن إذا كان صغيرا أو غير رشيد. أما إن كان بكامل عقله لكنه يعني أصابه شيء من الغرور حتى نزل فإن الصحيح أنه لا يضمن، لأن هذا نزل باختياره وبمحض إرادته. نعم. بسم الله عليكم. هل العرف يؤثر هنا؟ إذا جرى العرف يكون الصبيان يتسلقون النخل يطلعون الجبال، لعل مثل هذه الحالة يعني إذا كان هذا الصبي يتدرب على مثل التسلق أو نحو ذلك وسلم لهذا المدرب بمحض اختيار وليه، فالصحيح أنه لا ضمان عليه. لكن لو أنه أمر الصبي مباشرة دون أخذ رأي ولي أمره فالأولى أن يضمن. وهل يقوم عرف الناس هنا؟ قد يرجع إليه في بعض الأحيان عند تعذر القرينة أو الدليل. نعم. وإن كان ذو السلطان آمره به فوجهين في تضمينه هكذا طدي. يعني إذا كان الآمر سلطانا ففيه وجهان في المذهب، وجه يقول بالضمان ودفع الدية، ووجه آخر يقول لا ضمان عليه ولا دية. ووجهة القول الأول أنه بإمكانه أن يعني يتخلص ودعواه أنه مثلا قد أجبر أو انحرج من كون السلطان هو الذي أمره، هذا لا عندنا في القول الأول ليس على السلطان ضمان، لكن الصحيح أن عليه الضمان لأن هذا الذي وقع في شيء أن هذا الذي وقع من في البئر أو وقع من الجبل ولم يكن قد أجبر إجبارا ولم يلجأ إلجاء فمثله على القول الأول لا يضمن، ولكن الأولى أن يضمن لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه بعض من يلزم الناس بما لا يلزم، فالأولى والحال هذه أن عليه الضمان لا سيما وأن السلطان ذو قدرة على دفع الدية أو التعويض. نعم. ويضمن بالتأديب إسقاط حامل ومن من دواء أمراضها أسقطت قدي. ومن من دواء أمراضها أسقطت. نعم. قدي يعني لو أن إنسانا تسبب في سقوط جنين بضرب أو بصوت أو بتصرف يؤدي إلى الإسقاط، وكذلك لو أنه أعطاها دواء وسقط الجنين بسببه، هل يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ الصحيح أنه يضمن لأنه كان ينبغي له أن يحتاط في ذلك، فالأدوية ولذلك يسأل أطباء عن يسأل النساء هل هن حوامل أم لا، والبعض يعطي علاجا جزافا دون أن يسأل، فمثل هذا يضمن ولا شك. أعد البيت. قال: ويضمن بالتأديب إسقاط حامل ومن من دواء أمراضها أسقطت قدي. يعني لو أنه أدب حاملا سقط الجنين ضمن ديته. وما هي ديته؟ غرة. ذكر العلماء أنها غرة قيمة عبد أو خمس من الإبل أو ما يعادلها من النقد. فحتى لو كان بصوته زمجر يعني فاجأها بهذا الصوت فأسقطت أو أدبها فأسقطت أو أعطاها دواء فأسقطت فإنه يضمن. وإن كان في الطبيب يحتاج إلى تفصيل، إذا كان هذا الدواء مما معلوم أنه يسقط الحمل فهو يضمن، وإن كان مما لا يسقط عادة فالأولى أن يتأمل وينظر فيه. نعم. وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخفي. نتوقف عند مسألة الذمي إلى درس الغد إن شاء الله، ونبه الأخ المسؤول يعني أن يفتح في كل يوم مكبر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين. اكتب سؤالك اكتب. نعم. هذا سائل كريم يقول: عندنا إمام مسجد كان فيما مضى يقول في دعائه بجاه مكة والبقيع ويتردد على المتصوف بما يسمى الحفرة. الحفرة؟ الحفرة ايه. يقول: فترك بعض الإخوة الصلاة خلفه بقولهم قبوري، قال: مع أني لم أراه يذهب إلى القبور، فهل الصواب معي أو معهم؟ أولا نريد أن نفهم قضية الحفرة، ما المقصود بالحفرة؟ لعله شيء يتردد عليه ويتعلق به من دون الله. وهناك فرق بين أن يدعو صاحب القبر أو يذبح له أو ينذر له أو يستغيث به من دون الله، وبين أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان. فالأول ما حكمه؟ ها؟ شرك. الأول شرك أكبر. فيعني مثل هذا إذا قال بجاه فلان فإن هذا يسمى توسلا ماذا؟ الذوات. بدعيا. توسل بالذوات جاهل. توسل بجاهه أو بحرمته أو بحقه أو بمقامه، لكنه لا يدعوه من دون الله، هذا يسمى توسلا بدعيا وهو محرم، لكنه لا يصل إلى درجة ماذا؟ الشرك. وصاحبه لا يسمى مشركا لكنه يسمى مبتدعا، يسمى مبتدعا. والصلاة خلفه صحيحة، وإن استبدل بغيره كان ذلك أولى وأفضل. وأما إن كان علم أنه أو غلب على الظن أنه يستغيث بأصحاب القبور وينذر لهم ويذبح لهم ويلجأ إليهم عند الشدائد، فإنه لا تجوز الصلاة خلفه، لأنه حينئذ يكون مشركا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم فضل. يقول فهمتم هذا التفصيل؟ لأن بعض الناس لا يفرق بين الشرك وبين التوسل البدعي فيسمي الجميع شركا، وهذا خطأ. فرق بين أن يذبح للقبر أو ينذر له أو يستغيث به أو يدعوه من دون الله بأي شكل من أشكال الدعاء، وبين أن يتوسل بجاهه. ولعله يأتي يوم نتكلم فيه عن التوسل بالتفصيل إن شاء الله تعالى، فلنفهم هذا التفصيل. نعم. يقول إذا قال الطبيب للزوج إن الطفل مشوه والأفضل قتله، يقول وعندما خرج المولود كان غير مشوه، فهل يضمن في هذه الحالة؟ كيف قتله يعني الطبيب أمر أو أجهض جعل أجهض المرأة؟ هذا المقصود؟ هنا أولا ليس له أن يجهض بدون ضرورة، كما لو تيقن أن الجنين ماذا؟ ميت في بطن الأم، فمثل هذا يمكن أن ينزل لأنه يخشى على حياة أمه منه لو تعفن في بطنها. وأما كونه أمر أو طلب منه الإسقاط مباشرة دون تحري ودون، فعليه لا شك أن عليه الدية. إذن الخلاصة أنه إن انفصل سليما فإن الطبيب يضمن ويغرم الدية، وإن كان ميتا في بطن أمه ثم أسقطه فإنه لا شيء عليه. نعم تفضل. لا لا يجوز له إسقاط طالما فيه حياة، أنا قدمت طالما علم أن فيه حياة فلا يجوز له أن يسقطه ولو كان مشوها، وإنما يسقطه إذا تيقن ماذا؟ موته. إذا تيقن موته سواء كان مشوها أو غير مشوه. أما إذا لم يتيقن موته فلا يسقط مشوها كان أو غير مشوه. نعم. يقول لابن يشرب المسكرات، يقول ونصحته تكرارا وقد فشل في التعليم ولم ينتصح يستنصح، فما الحكم الشرعي فيه؟ اجتهد في مواصلة نصحه وتوجيهه وتبصيره في الدين، لعل الله أن يقذف في قلبه الحق ويبعده عن ذلك. يعني اجتهد في هدايته وابذل كل ما تستطيع من وسائل الترغيب والترهيب لعله يرجع إلى رشده. نعم. يقول أنا من بلاد عربية ولا يوجد في بلادي عالم ولا طالب علم ولا طالب علم يتعلم منه، يقول فأين تنصحني أن أطلب العلم وبماذا أبدأ؟ إن وجد عندك كتب وأشرطة المشايخ الكبار فابدأ بالمختصرات منها مثل كتاب التوحيد وكتاب الأصول الثلاثة وكتاب الأربعين النووية وكتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ونحو ذلك. وإن وجد أنها شرحت على أشرطة أيضا فاستفد منها من قبل العلماء المعروفين. وأما إن كان الأمر يعني إن تعذر ذلك فاتصل بأهل العلم واسألهم عما أشكل عليك. يقول نعم أقرضني صديق 1000 ريال فهل يجوز أن أردها بالجنيه المصري في مصر؟ أقرضك 1000 ريال لو طلب منك أن تردها جنيهات فلا بأس لاختلاف الأجناس ولا يعد صرفا ابتداء. أما لو كان صرفا ابتداء فلا بد من التقابض، فإنه يشترط عند اختلاف الجنس التقابض وعند اتحاد الجنس التقابض وماذا؟ والتماثل. نعم. يقول المرأة التي تحب الذهاب إلى السوق ما حكمها، والمرأة التي تذهب بدون علم زوجها إلى السوق أو الزيارة بدون علم زوجها؟ يقول وهل التي لا تريد أن تخدم أمي وهي كبيرة وجزاكم الله ألف خير؟ أعد المسألة، عدة مسائل هذه. المرأة التي تحب الذهاب إلى السوق ما حكمها؟ تذهب بالذهب؟ تذهب إلى السوق، تحب الذهاب كثرة الذهاب إلى السوق. نعم. يقول وتذهب بدون علمي، وتذهب للزيارة بدون علمي ولا تخدم أمي وهي كبيرة، ما حكمها؟ لا شك أنها تأثم بذهابها إلى السوق بدون إذنك وبزيارتها للغير بدون إذنك. اللهم إذا كنت قد حرمتها من زيارة أقاربها ولا سيما والديها فلها أن تزورهم، إذا كنت تمنعها من ذلك فلها أن تزورهم ولو في الشهر مرة أو نحو ذلك بحسب ما يقضي به العرف. وأما إن كانت من الحوامات التي لا يقررن في البيت فإنها آثمة بذلك وعليها إثم عظيم. وذكرها بأيام الله عز وجل لعلها ترعوي وترجع إلى الحق. وأما مسألة خدمة أمك فالأولى أن تسهم معك في خدمة أمك، لكن النظر إلى ذلك على أنه شرط وأنه لزوم وواجب هذا محل نظر. يعني الأولى أنها تقوم بالخدمة لا سيما ما دام ذلك يسعدك ويرضيك، فينبغي لها أن تقوم بذلك لأنها بذلك تطيعك أنت وطاعتها عليك وطاعتك عليها واجبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحافظت زوجها بعلها دخلت وحافظت فرجها وأطاعت بعلها وحافظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها 8 شاءت. فالأولى بهذه المرأة أن يعني تسهم في خدمة والدتك، لكن لو أن المسألة وقفت على المحك فإنها غير ملزمة. نعم. يقول أنا مدرس بالأزهر الشريف نعم في إحدى المعاهد